إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطأ بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر، فكل ما تبتغي من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أوصيكم بتقوى الله وأحذركم من ضد التقوى ألا وهي الظلم، فالظلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والآيات في كتاب الله كثيرة تبين فظاعة الظلم وشناعة هذا الفعل وعقوبات الظالمين. والله يا إخواني لا ينقضي عجبي من تساهل الناس في ارتكاب الظلم، لا يكاد ينقضي عجبي من تغافل الناس في ارتكاب الظلم، وكأن لا يعلمون أو هم يتغافلون أو في الحقيقة لا يؤمنون برب عظيم يقفون بين يديه سبحانه وتعالى. هذا الذي يظلم ولا يبالي بظلم، هذا ماذا يقول لربه؟ هل يقول لربه: والله يا رب أنا لا أعلم، أو أنا جاهل مقصر في حق نفسي، أو أنه يقول أنا لم أكن مؤمنا بيوم الحساب؟ ماذا يقول هذا الظالم لربه إذا أوقفه بين يديه سبحانه وتعالى؟ فالظلم أيها الأحباب عقوبته شديدة وفعله شنيع، حتى الله سبحانه وتعالى جعله محرما على نفسه بفضله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه تفضلا وتكرما ورحمة بهذه الناس الكثيرة، ومع ذلك دعانا إلى تحريم الظلم، ثم لم نحرم الظلم على أنفسنا بل تمادينا في الظلم حتى فشى وكثر. والظلم أيها الأحباب أنواع، أولها ظلم نفسك أيها الأخ الحبيب بأن تترك التقوى وتهرع وتتسابق إلى فعل المعاصي والسيئات. فمن تظن نفسك وأنت تأكل على أرض الله وتمشي على أرض الله وتأكل من رزق الله وتتفيأ السماء التي نصبها الله لك، ثم تجترئ على الله فتعصيه وتظلم نفسك؟ وأعظم هذا الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم عظيم لا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تهديد للظالمين. النوع الثاني أن يظلم الإنسان إخوانه، أن يظلم الرجل زوجته، أن يظلم الرجل ولده، أن يظلم الرجل إخوانه المسلمين. فالتاجر يظلم الناس، والحاكم يظلم الناس، فتجد كثيرا من التجار وللأسف الشديد في أيام المحن والصعوبات وفي الأيام الشدائد التي ينبغي عليهم أن يرحموا الناس يزيد في الأسعد. ما السبب؟ جشعهم القاتل الذي سيرديهم في جهنم، نسأل الله العافية. لماذا ترتفع الأسعار في أيام الأزمات ونحن أيضا أصلا في أزمة اقتصادية شديدة؟ لا نستطيع أن نشتري شيئا ومع ذلك يرفعون الأسعار. ماذا يقولون؟ هل يريدون أن يمتصوا دماء الناس والفقراء والجياع؟ كل شيء ارتفع سعره. لماذا؟ جشع ما بعده جشع. فليعلم هؤلاء أن الله يقول فيهم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيظنون أن الله غافل عنهم؟ لا والله. هذا الحاكم، هذا القائد، هذا الأمير، هذا الذي تولاه الله رعية المسلمين يظلم الناس، يظلمهم ويقاسيهم أمر الظلم. ماذا يظن نفسه أنه فاعل؟ هل سيستطيع أن يفر في الدنيا أصلا من عذاب الله ومن عقاب الله؟ لا والله. هؤلاء الظلمة يتمنون يوم القيامة لو تكون الدنيا معهم وعشرة أمثالها أن يفتدوا من عذاب الله، أن يدفعوا الدنيا وعشرة أمثالها فقط من أجل أن يفتدوا أنفسهم من عذاب الله، ولن يكون ذلك أبدا. هذا في الآخرة عذاب شديد أليم. للأسف أيها الأحباب نتساهل كثيرا في الظلم. هذا الذي يأخذ أموال الناس دينا ولا يردها، هذا ظالم. هذا الذي يأكل أموال الناس ويغش الناس ويسرق الناس، هذا ظالم. هذا الذي يبيع بسعرين، سعر للذي يعلم السعر وسعر للذي لا يعلم، ظالم. الظلم تفشى وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظلم تفشى وللأسف الشديد وكأن لا رب يحاسب والله إن سوم حسابه الله لا ينسى ولا يخفى سبحانه وتعالى كما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون هؤلاء الذين يظلمون الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم فتشوا عن الذي أخذوا أموال الناس دينا هل ردوا أموالهم أغلب الناس لا يردون يظنون أن هذه الأموال هي ملكهم فكيف سيردونها إلى صاحب المال يحتاج صاحب المال أن والله كأنه يشحن منهم حتى يسترد ماله والنبي يقول مثل الغني ظلم يعني إن كان معك أن ترد مالك فتأخرت ولو للحظة فأنت ظالم نسأل الله العافية الله لن يترك الظالمين أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة لن يتركهم بدون عقاب في الدنيا قبل الآخرة لذلك الله وعد أوعد هؤلاء الظالمين بأنه سيسلط عليهم من هو أظلم منه فينتقم من الناس قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون لذلك يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى إني قرأت في الزبور إني أسلط المنافقين على المنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا هذا التاجر الذي يرفع الأسعار الله سيسلط عليه رجلا أظلم منه ينتقم منه ويسحب أمواله ثم يقول بعد ذلك انظر إلى فلان كيف سرق مالي يا أخي أنت سرقت أموال الناس أصلا ونهبت أموال الناس أصلا وزدت الأسعار فظلمت الناس فالله لن يتركك إن لم يسلط عليك ظالما سيسلط عليك بلاء مرض وعقوبات شديدة لا تعرف قدرها أبدا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أين الظالمون في مسيرة التاريخ أيها الأحباب أين هم؟ أين فرعون؟ أين فاروق؟ أين الرؤساء وزعماء وقوات؟ أين هم؟ أين الذين ظلموا أهل المدينة هذه؟ أين هم؟ أين الذين نهبوا الدولة وسرقوا كل خيراتها؟ أين هم الآن؟ الله يسلط عليهم ظلما أشد وأقوى منهم فينتقم الله من الظالم بظالم أقوى لذلك أيها الأحباب الكرام إذا رأيتم كما يقول الفضيل بن عياض إذا رأيتم ظالما ينتقم إذا رأيتم ظالما ينتقم من ظالم قفوا وتعجبوا وانظروا إلى أخذ الله سبحانه ظالم كل عمره يظلم يسرق هذا ويقتل هذا وينتهك عرض هذا وينهش عرض ذاك ولا يرعوي عن ظلمه انظروا كيف سلط الله عليهم من لا يسومهم سوء العذاب لا يرعون لا دين ولا خلق ولا إيمان ولكن الله يسلط الظالمين على الظالمين فإياك أن تكون ممن ظلم حتى لا يسلط الله عليك من هو أظلم منك فيأخذ حق الناس منك بقدر ما ظلمت الناس. هذا وعد من الله وتهديد من الله للظالمين في الدنيا، أن كل ظالم الله سيسلط عليه ظالما أقوى منه يأخذ حق الضعفاء الذين ظلمهم، بقدر ظلمه يسلط الله عليهم ظلما أكثر منه وأقوى منه. فهذا تهديد من الله لهؤلاء الظالمين بأنهم إن استمروا على ظلمهم فالله سينتقم منهم، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فحدث ولا حرج. فعقاب الظالمين في الآخرة غضب شديد من الله ونار مستعيرة من أجلهم، نسأل الله العفو والعافية. أيها الظلمة توبوا إلى الله وعودوا إليه واستغفروه واتركوا ظلمكم حتى لا يسلط الله عليكم من ينتقم للناس منكم. أيها الأحباب توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والدنيا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله أيها الأحباب، والله إن الموت حق، لن يترك الموت أحدا، وإن الوقوف بين يدي الجبار حق، فأعدوا لهذه الوقفة، أعدوا لهذه الوقفة أعمالا تصلح جزاءكم عند الله سبحانه وتعالى، فلا مفر من ذلك. والله ولو تغافلت أو تناسيت أو جهلت سيأتيك الموت، لا مفر منه، كل من عليها فان، لا مفر من الموت، وليس بعد الموت إلا الحساب والجزاء. كثير من الناس يقولون نموت فنستريح، وكأنهم يقولون لا حساب بعد الموت، ويكون قد سرقوا أموال الناس وعليهم ديون وظلموا، ثم يقول نموت فنستريح وكأن الموت راح. لا والله يا أخي، الله سينتقم من الظالمين ولو كان ظلمهم شيء بسيط. حتى الشاة التي لها قرون نطحت شاة، الله سينتقم منها بالشاة الأخرى. لا مفر من إقامة العدل يوم العدل، يوم الحساب. فإما أن تستحل الناس في الدنيا أو الله سينتقم منك في الآخرة، فلا مفر من الانتقام إن بقيت تظلم الناس. توبوا إلى الله واستغفروه وعودوا إليه واعرفوا عقوبة الظلم، فارعوا عن الظلم حتى يتوب الله عليه. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.